بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن أهل الكتاب، وأنهم لن يؤمنوا بالحق الذي معنا، يعلمه فلان كما يعلم ابنه. فجاء بيان علم هؤلاء على ما جرت به العرب من المبالغة في بيان العلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني ليس عندهم لبس ولا شك أبدا، كما يعرف أن هذا ابنه وهذا ليس بابنه، هم يعرفون الحق كذلك. والإنسان قد لا يشك هل هذا أبوه أو ليس بأبيه، لكن بالنسبة لابنه هو أكثر ثقة، لأنه حضر في القالب وعلم وكبر وترعرع عنده، فهو أعلم به، فهم يعرفونه ليس كما يعرفون آباءهم بل كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك سبحان الله ينكرون الحق. فلا تظن يا طالب العلم أن معرفتك بالعلم تكفي لهدايتك سواء السبيل، بل قد تعرف العلم علما يقينيا وللأسف ما تعمل به. قال يعرفونه، الهاء هذه ترجع لماذا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول يعرفونه أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون صدقه كما يعرفون أبناءه. والقول الثاني يعرفونه أي يعرفون تحويل القبلة وصرف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعرفون هذا الأمر بأنه سيحدث وستحول القبلة، وهذا مكتوب في كتبهم، يعرفونه تماما كما يعرفون أبناءه. إذن لماذا ينكرون الحق؟ قال ربي وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ليس لجهل، بل هم يعلمون لكن يكتمونه، وهذا كما سبق من جراء كبرهم وحسدهم، يتكبرون أن يتبعوا نبيا من غير بني إسرائيل، يحسدون العرب أن صار فيهم نبي منهم. وهاتان الخصلتان يا إخوة من أكبر الموانع من اتباع الحق. يعرف الحق لكن يمنعه الكبر. كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، قال لا استطعت. يعرف الحق لكن الحسد والبغي يجعله والعياذ بالله يعادي الحق. فانتبهوا من هاتين الخصلتين، الكبر يجعلك ما تتبع الحق، والحسد لماذا فلان سيتميز ولماذا فلان سيكون له شأن، إذن لا أقر له بهذا. قال ربي وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول يعلمون أنه الحق، يكتمونه وهم يعلمون أنه الحق. والثاني يعلمون عقاب من كتمه وخالفه، يعني هو يكتم الحق ويخالف الحق ويعلم جزاء من فعل ذلك. يعني ليس فقط هو يعرف الحق، هو يعرف الحق ويعرف جزاء من كتم الحق ومع ذلك يكتمه والعياذ بالله. وما زالت الآيات تحذرنا أن لا نعمل بالعلم الذي معنا فيكون أمرنا عظيم يا إخوة. الذي عنده علم ولا يعمل به أعظم إثما من الذي كان جاهلا بالعلم. معصية العالم يا إخوة ليست كمعصية الجاهل. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ف فعرفت الحق إذن عليك أن تلزم، ليس لك إلا هذا. قال ربي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممترين أي المترددين، فالمرية هي التردد في الأمر، تارة يأتيه اليقين وتارة يأتيه الشك وتارة يتقدم وتارة يتأخر، هذا اسمه مرية. التردد في الأمر يسمى مرية. فلا تكن من الشاكين، وأن تجد للأسف أنه قد يصيبنا شيء من هذا، تارة على يقين بثقة بالله وتارة سبحان الله يضعف هذا. لا، جدد علمك بالحق يزول هذا الشك. قد يكون تقادم عهدك بمعرفة الحق، جدد علمك بدليله بفضله بعاقبة من خالفه، سيقوى عزمك على اليقين. الحق من ربك، فإذا كان حق وإذا كان من الله فماذا بقي حتى الإنسان يتردد؟ فلا تكن من الممترين، أو فلا تكونن من الممترين، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة. قال ربي ولكل وجهة هو موليها. وجهة يعني قبلة، وقال بعضهم صلاة، كل أناس لهم صلاة يصلونها، وكل أناس لهم قبلة يتوجهون إليها. ولكل وجهة هو موليها. اختلف المفسرون في ضمير الغائب، هو يعود لأي شيء؟ ولكل وجهة هو موليها، يعود لمن؟ القول الأول يعود للمتولي، ولكل وجهة، ولكل يعني لكل واحد وجهة، هو يعني هذا الواحد متوليها، يعود للمتولي، فكل واحد له وجهة يتوجه إليها، هو يعني المتولي. القول الثاني ولكل وجهة هو يعود إلى الله موليها، يعني كل واحد له وجهة الله سيولي إياها. إذا المعنى الأول ولكل وجهة، ولكل واحد وجهة، هذا الواحد سيتولى. القول الثاني ولكل وجهة الله سيوليه هذه الجهة. القول الثالث قالوا يعود إلى البيت، ولكل وجهة إلى البيت موليها، فهذا يتجه من جهة الشمال، هذا من جهة الجنوب، لكن كلهم يتجهون إلى البيت الحرام. وعلى هذا القول قالوا أن جميع الطوائف أمرت باستقبال الكعبة، كل طائفة أمرت باستقبال البيت، ثم هم الذين حرفوا واستقبلوا غير مكة. إذن ثلاثة أقوال، ولعل الأقرب والله أعلم الأول، ولكل وجهة هو أقرب ضمير، ما قام مقام التنوين في كل، ولكل واحد وجهة هو أي هذا الواحد موليها. فاستبقوا الخيرات، استباق الخيرات يحصل بأمرين، بالمبادرة إليها وبتكميلها. كيف أسبق للخير؟ بادر للخير وكمل الخير حتى تسبق، فقد يأتي إنسان بعدك ويكمل ويسبقك. إذن احرص أن تبادر للخيرات، واحرص أن تتم عمل الخيرات، والغالب أن الذي يبادر يتم، مثل الصلاة، من بادر إليها أتم ركوعها وسجودها وخشوعها، ومن جاء متأخرا تجد أنه ينقص من ذلك. قال ربي فاستبقوا الخيرات. الخيرات اسم لكل فضيلة، وكل نافع. ومن الخيرات ماذا؟ ومن الخيرات استقبال القبلة، لأن السياق سياق استقبال القبلة. إذن استقبال القبلة من المسابقة للخيرات، كونك تحرص تتحرى أن تستقبل القبلة وتتم استقبال القبلة، هذا يعد سباق منك إلى الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تأتي التوجيهات والأحكام الفقهية وتأتي في ثناياها التوجيهات الإيمانية والتربوية. هذا هو القرآن. لو قرأت كتاب فقه ما تجد إلا أحكاما، أما كتاب ربي عز وجل يبين لك الحكم الفقهي ويلفتك إلى نظرة أو توجه إيماني تربوي. الذي يعينك على استباق الخيرات أمران. الأمر الأول معرفة الخيرات، وعرفنا الآن أن من الخيرات استقبال القبلة، فكونك تعرف الخيرات هذا سيعينك على استباق الخيرات. الثاني، نحن نعرف كثير من الخير لكن ما نتسابق إليه ولا نكمله. لماذا؟ لأننا أنقصنا في الثاني، مراقبة الله عز وجل. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا. كونك تستحضر أنك لن تفر من حساب الله ومن عقاب الله، لن تستطيع أن تفوت الله ولا تفلت من حكمه، لن تخرج عن عين الله ولا عن علمه، هذا يدعوك لإتمام الخير. يريد أن يقع في معصية فيتذكر أن الله سيأتي به حيثما كان، يقصر في طاعة فيتذكر أن الله يراه فيسبق إلى الخيرات ويبادر لها ويكملها. إذن علينا أن نعلم ما هي الخيرات وكيف نكملها، ثم علينا أن نستحضر دائما أننا تحت نظر الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإلا تعلمنا صفة الصلاة، من منا يحسن الصلاة؟ تعلمنا صفة الصيام، من منا يحسن الصيام؟ تعلمنا صفة النوم، من منا يحسن آداب النوم؟ ذاك الذي يراقب الله، يعبد الله كأنه يراه، أو يعبد الله كأنه يراه سبحانه. إذن استحضروا هذا. والذي يؤكد عليك قضية أن الله يأتي بك حيثما كنت هو أن تؤمن إن الله على كل شيء قدير. أين ستذهب من الله؟ قال لأولاده اسحقوني، احرقوني، ذروني في يوم عاصف نصفي في البر ونصفي في البحر. أينما تكونوا يأتي بكم الله. فقال الله لذراته كوني فلانا، فإذا هو قائم بين يدي الله. الذرات التي سبحت مع أمواج البحر والتي غاصت مع رمال الصحراء، كوني فلانا فإذا بها تجتمع بين يدي الله عز وجل. أينما تكون يأتي بكم الله. علمك بأن الله قادر عليك يجعلك تحسن عبادة الله. مر على قرية ويخاوي على عروشه، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، شك في قدرة الله، فأراه الله آية، أماته 100 عام ثم بعثه سبحان القادر، ثم قال له انظر، وإذا بالحمار قد مرت عليه 100 سنة أصبح فتاة رميما، وإذا بالطعام كأن لم تمر عليه لحظات، لم يتغير ولم يتسن. سبحان الذي أجرى أثر الزمان على الحمار وأمسك جري الزمان على الطعام. الطعام تقول ما عبرت عليه نصف ساعة، والحمار تقول هذا ميت من 100 سنة. يريك الله قدرته. ثم انظر، انظر إلى حمارك، ركز على الحمار، ما الذي سيحدث؟ وإذا بالله ينشز العظام، يرفع العظام حتى كل عظمة سبحان الله جاءت في مكانها، فتشكل الهيكل العظمي للحمار. ثم إذا بالله يكسو العظام لحمة، ثم دم، ثم جلد، ثم إذا بحماره ينهق. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن جدد معلوماتك في قدرة الله عليك. إذا أردت أن تتبع الحق اعرف الحق، فإذا أردت أن تعمل به تذكر أن الله يأتي بك حيثما كنت، وإذا أردت أن تتذكر هذا جدد علمك بقدرة الله عليك. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أريد أصل من علم اليقين إلى عين اليقين، أرى أمامي. طيب خذ 4 من الطير. أخذ 4 من الطير، قيل أخذ إيش؟ غراب وطاووس وماذا؟ ها؟ دجاجة ذكرها. ها؟ ها؟ إيش أخذ؟ ديكن في رواياتنا. ها؟ أخذ 4 من الطيور، طاووس وغراب وديكن وطائر رابع. ثم ماذا فعل؟ ثم ذبحها وقطعها، نت فريشها وفرق لحومها وخلطها بعضها ببعض، دخل ريش هذا في لحم هذا في دم هذا، الدم دخل في الدم يا إخوة، من سيخرج الدم من الدم؟ اختلط الدماء. ثم فرقها كل جزء على رأس جبل، هذا الجبل عليه ريش الديك ولحم الغراب ودم الطاووس وهذا عليه كذا وهذا عليه كذا، وزعها خلاص انتهى، وزعتها تمام. طيب الآن ايش يفعل يا ربي؟ الآن ادعهن. كيف ادعهن؟ قد خلطتهن، ادعهن. فإذا بهن يأتينك ساعيا. سبحان الله، كل ريشة جاءت في مكانها، وكل دم ذهب لطائره، وكل جسم ذهب، يعني لو اختلط شيء بشيء ما سيطير الطائر، ما سيطير، لأن ميزانية وزن الطائر بدرجات معينة حتى يرتفع في الهواء، فما اختلط شيء بشيء، كل شيء رجع مكانه. وإذا بها تأتي ايش؟ ها؟ تسعى إليه بسرعة، الديك يصرخ ويركض، والغراب يضرب بجناحه ويطير، وكل واحد جاءه وهو يسعى إليه كما كانت قبل أن يذبحها. قال أعلم أن الله عزيز حكيم. إذن تجديد معلوماتك بقدرة الله مما يزيد إيمانك بقدرة الله عليك، وهذا يؤدي لحسن طاعتك لربك. فتذكر هذا من ملكوت الله، من كتاب الله، من مشاهد ما ترى حولك في الناس أو تسمع من أخبارهم وقصصهم، فإنه يحرك مداميك الإيمان في قلبك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.